كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ما يتساقط ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم وهو صغير. فلما لم يقولوا شيئا وعجزوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما قمنا قلت لعمر لوالده يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أراكم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. ثم قال الشيخ أيضا باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة عن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل عن القبر في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المسلم بحق يسأل في قبره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في القبر يثبته الله يسأل من ربك؟ لا إله إلا الله. من نبيك؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن الصادق الإيمان. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال هم كفار أهل مكة بدلوا نعمة الله الرسالة والنبوة والقرآن بالكفر. ثم قال الشيخ باب تفسير سورة الحجر وذكر ما شاء الله من شرح المفردات. ثم قال باب قوله أي تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذه الآية من سورة الحجر. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان صوتها. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع من الشياطين ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يديه اليمنى هكذا نصبها بعضا فوق بعض. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى بها إلى صاحبه، قبل أن يرمي بالكلمة إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي يليه هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمع من السماء 100 كلمة كذبة كلها يسترق. هم بيّن كيف بعض إذا تكلم الجبار، الملائكة صفوف فوق بعضهم بعض، الشياطين كذلك يسترقونها، يقف بعضهم فوق بعض إلى الملائكة، فإذا سمعوا كلمة أضافوا إليها 100 كلمة ويلقوها إلى الساحة والدجال فيضيف إليها ما شاء يضيف، والعياذ بالله. هذا معنى قوله إلا من استرق السمع فأثبأ شهاب مبين من الشياطين. وقال الشيخ باب قوله ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني أن يا فلان فلم آتي حتى صليت، ثم آتيته فقال ما منعك أن تأتي؟ فقلت كنت أصلي، فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، قبل أن أخرج من المسجد وهم قريب من الباب، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولقد آتيناك 7 من المثاني يعني القرآن العظيم، 7 آيات وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، لأن جميع ما في الكتاب يؤخذ منها كأنه أمه خرج عنها، القصص، العبادات، التوحيد، كل ما في القرآن يوجد في سورة الفاتحة، أم القرآن أم الكتاب. وقال حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذؤيب، حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني وهي القرآن العظيم، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ثم انتقل إلى سورة النحل فذكر ما شاء يذكر من المفردات ولم يذكر فيها إلا هذا الباب. قال باب قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أيها الناس يعني يكبر يرجع إلى أصغر الناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا هارون ابن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ماذا يقول في دعائه؟ أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر، وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. هكذا يدعو. كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل. البخل تعرفونه والكسل تعرفونه، نستعيذ بالله منهما. وأذل العمر أن يتجاوز السن التي يصبح بها لا يعقل ولا يفهم ولا يعبد. وفتنة الدجال والعياذ بالله أبعدها الله عنا. وفتنة المحيا والممات. نكتفي بهذا القدر وانتهينا من هذا التفسير. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ سائل كريم يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ ما حكم الاحتفال؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو مباح؟ هل هو بدعة؟ أجب يا شيخ. الجواب: الاحتفال بالمولد النبوي والله ما هو بواجب، والله ما هو بسنة أبدا، ويفسد ويبعد أن يكون مباحا إذ أحدثوا فيه من العجائب ما أحدثوا، فما هو والله إلا بدعة. ما الدليل؟ عاش صلى الله عليه وسلم 33 سنة، هل احتفل يوما؟ 63 سنة، هل احتفل يوما بميلاده؟ هل أمر أصحابه أن يحتفلوا حتى جاء المدينة وقامت الدولة وانتشر الإسلام؟ هل احتفل بالمولد؟ والله ما كان ولا حدثهم عنه. ثانيا: ولي الخلافة أبو بكر 3 سنوات، والله ما احتفل ولا قال. ولي بعد ذلك عمر، عثمان، علي، أصحابه، أولادهم. المولد ابتدع سنة 1425 من الهجرة، أخذوا عن النصارى. مرة ثانية اسمعوا: 300 وكذا سنة ما سمع المسلمون بالمولد ولا عرفوه. فالقرن الرابع 25 منه أحدثوا المولد لما هبطوا، أحدثوه وقلدوا اليهود والنصارى. فلهذا يا معشر المستمعين، المولد بدعة. إن قلنا ما هو ببدعة، ماذا نفعل؟ كم ركعة نصلي؟ ماذا نقول؟ أين التشريع؟ نصفق؟ نرقص؟ نسجد؟ ماذا نفعل؟ العبادة يشرعها الله وحده لعباده، ويبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام الرسول ما شرع ولا بين ولا علم ذلك أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم 300 سنة، نوجد هذه البدعة ونقول مولد. لعل السامعين أدركوا ما قلت، والله كما تسمعون ولا تسمع أبدا إلى قول من يقول هو سنة أو بدعة محمودة أو بدعة حسنة كما يقولون. جزاك الله خير. يقول السائل: هل يجوز السفر في يوم الجمعة بعد طلوع الشمس؟ هل يجوز السفر في يوم الجمعة بعد طلوع الشمس؟ سائل يقول: هل يجوز السفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أو الشمس؟ الجواب: يجوز، لكن يستحب للمؤمن ألا يسافر يوم الجمعة، أفضل له ألا يسافر حتى ما تفوته خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. أما كونه محرم فلا حرم أبدا، فإن اضطر المؤمن إلى السفر سافر ولا حرج، ما اضطر الأفضل ألا يسافر يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ جزاكم الله خيرا، إنني مصاب بمرض السرطان، ما هي الآيات التي تدلون عليها أن نقرأها أو أحاديث أو أذكار؟ سائل يقول: إنه مصاب بمرض السرطان، شفاه الله شفاه الله شفاه الله، ف فما هي الآيات القرآنية التي أقرأها ليشفيني ربي؟ اقرأ ما شاء الله أن تقرأ، كتاب الله بين يديك، فقرأ ما شئت أن تقرأ، وادعو الله عز وجل بعد القراءة والله يشفيك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا قلت صلى الله على سيدنا محمد عدد ما خلقت يا ربي في السماوات والأرض عدد كل شيء، هل يجزي ذلك؟ أعيد. يقول: إذا قلت صلى الله على سيدنا محمد عدد ما خلقت يا رب في السماوات والأرض وعدد كل شيء، هل يجزي ذلك؟ يجوز كلامه، الجواز يجوز، لكن ما هو من السنة هكذا. نعم، جزاكم الله خير. لو قال اللهم صل على عدد ما خلقت في السماوات. نعم، المهم كلام عام، يجوز هذا ولا حرج. يقرأ. يقول السائل: زوجة جدي أهي محرم لي أو كذا، أو أبوها يقول لي محرم؟ زوجة جدي، سائل يقول: هل زوجة جدي تعتبر محرما لي وأنا محرم لها؟ الجواب نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا عادة حين يتوفى الميت في اليوم الثالث تذبح الذبائح، وطبعا تصدق الصدقات أو كذا، هل هذا يجوز؟ سائل يقول: في بلادنا إذا مات الميت يمضي 3 أيام ونقيم باحتفال ذبح الذبائح والطعام وما إلى ذلك. السنة معشر المستمعين والمستمعات، إذا مات الميت يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن، يدعى له، يعز أهله بكلمة عظم الله أجركم وأحسن عزاكم. وإن كان أحدهم ما يخرج وأتيته إلى بيته وعزيته فلا حرج، أما جعل طعام وحفلة وكذا بدعة. لكن أهل الميت جيرانهم إخوانهم يستحب لهم أن يصنعوا لهم طعام، لأنهم مشغولون ما يستطيعون يطبخوا ولا أن يأكلوا. ودليل ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء اليوم ما يشغلهم. لما توفي جعفر بن عبد الله رضي الله عنه في طريق الشام قال الرسول لأهله: اصنعوا لهم طعاما، لأنهم في كربهم، فلا بأس للأقارب أن يصنعوا طعام ويقدموه لأهل الميت، لأنهم يصنعوا طعاما للضيوف. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا السائل يقول: ما حكم وصول النساء إلى المقابر ليس بقصد الزيارة إنما للاطلاع والعبرة وكذا؟ سائل يقول: ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ لا من أجل التقرب إلى الله، من أجل فقط للاطلاع. هذا كلام باطل، للاطلاع. لو قال الموعظة لقلنا نعم موعظة، لكن للاطلاع ما هو للاطلاع؟ فلسفة كاذبة. ما دام الحبيب صلى الله عليه وسلم قد نهاهن ولم يأذن لهن في زيارة القبور، فلا يجوز لمؤمنة كبيرة أو صغيرة أن تأتي المقبرة وتزور أبدا، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله زوارات القبور، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعو لموتها في بيتها، تستغفر لهم، ترفع يديها إلى ربها: اللهم اغفر لأبي أو أمي أو حمهما، وهي في بيتها، ما تحتاج إلى أن تزور المقبرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، أنا رجل كنت تاركا للصلاة والصيام واقترفت كثيرا من الذنوب والمعاصي، والآن تبت إلى الله، فهل علي قضاء؟ هل أقضي الصلاة والصيام الذي فاتني؟ أعيد السؤال. يقول السائل: أنا رجل كنت تاركا للصلاة والصيام وفعلت. سائل يقول: كنت جاهلا تاركا للصلاة والصيام فاسقا، وتاب الله علي الآن، فهل أقضي ما فاتني من الصلاة والصيام؟ الجواب: إذا قضيت فذلك خير لك، صمت بقدر ما فاتك من الصيام، صليت ما فاتك بقدر من الصلاة، هذا إذا ما كنت ملحدا شيوعيا كافرا لا تؤمن بالله ولا بلقائه. أما إذا كنت كافرا ملحدا فالإسلام يجب ما قبله، لا تطالب بقضاء صلاة ولا صيام. أما إذا كنت مؤمنا تؤمن بالله ولقائه وبرسوله والقرآن والإسلام ولكن الفسق والفجور والشياطين منعتك فلو تقضي لكان خيرا لك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا جئت من خارج هذه البلاد ثم أريد السفر إلى جدة، إلى جدة ثم أحرم من هناك وأذهب إلى مكة، هل يجوز ذلك؟ أعيد. يقول: أنا جئت من خارج البلاد وأريد السفر إلى جدة ثم أحرم من هنالك وأذهب إلى مكة وآتي بعمرة، يعني يكون إحرام. سائل يقول: جئت من خارج المدينة ونزلت بها وأريد أن أعتمر، فهل يجوز لي أن أذهب إلى جدة وأعتمر منها؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، ما دمت ناويا العمرة وتريد أن تعتمر فجد طريقك فقط، لا يحل أن تحرم إلا من ميقات المدينة من ذي الحليفة. أما إذا كنت ما تريد العمرة ونزل جد لحاجاتك وجلس كذا يوم وبدا لك أن تعتمر يجوز، تصبح كأهل جدة، تحرم من جدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشترط الطهارة في صلاة الجنائز، في صلاة الجنازة؟ سائل يقول: هل تشترط الطهارة في صلاة الجنازة؟ ما معنى الطهارة؟ إذا كان نجاسة في ثوب فقط لا بأس، أما الوضوء لا بد وأن يكون متوضئا وأن يكون ليس عليه جنابة، فقط لو كان دم في ثوبه أو كذا الدعاء ما يضره ذلك، ليس كالصلاة المفروضة والنافلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا لي أخ وعليه ديون كثيرة، هل أعطيه من زكاة مالي؟ سائل كريم يقول: أخي عليه ديون كثيرة، فهل أعطيه من زكاتي ليسدد ديونه؟ الجواب: إيه نعم، يجوز، يجوز، يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل صاحب بدعة، هل تجوز الصلاة خلفه؟ رجل من أهل البدع يعني إمام لهم، هل تجوز الصلاة؟ سائل يقول: إمام مبتدع، فهل تجوز الصلاة وراءه؟ الجواب: البدع أنواع، بدع كفر، بدع شرك، بدع باطلة، بدع ما تضر، ما نوع البدعة؟ إذا كانت من الشركيات والعياذ بالله، يدعو غير الله، يستعيذ بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، هذا شرك، صلاته باطلة ولا تصح الصلاة وراءه. وإن كانت بدعة من بدع السنة، كان يدعو في كذا وكذا، لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل ذو مال ثم قسم هذه المال على أولاده على الذكور دون الإناث، ما أعطى الإناث شيئا. سائل كريم يقول: رجل له مال وأولاد فقسم ماله على أولاده الذكور وحرما بالإناث وما أعطاه، والله لا آثم، آثم، آثم، آثم، ويجب أن يتوب ويجب أن يعود وأن يعطي البنات حقهن من هذه التركة. أما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، ما تعطي هذا ألف وهذا تعطيه مئة، ما تعطي هذا مئة وهذا تعطيه ألف، سووا بين أولادكم في العطية، هكذا يأمر. فكيف هذا ما يسوي، يعطي الذكور ولا يعطي الإناث؟ لا يحل له هذا، يجب أن يتوب. وإذا توفي على الأولاد أن يعيدوا من جديد لينجوا والدهم من عذاب الله ويخرجوا من جهنم، وأن يجمعوا مال ويقسموه كما قسمه الله للذكر مثل حظ الأنثيين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القي يبطل الصيام إذا إنسان أسلم؟ سائل كريم يقول: هل القيء يفسد الصيام؟ هل القيء، تعرفون القيء ولا لا؟ ما يخرج من البطن، هل يفسد الصيام؟ الجواب: إن كان ما خرج من بطنك ألقيته خارجا من فمك فلا حرج ولا يفسد الصيام، أما إذا وصل إلى شفتيك وأرادته فسد صومك. ثالثا: إذا ما استطعت أن تطرحه غلبك لا يفسد صيامك. ثلاث حالات: الحالة الأولى أنه خرج وألقيته صيامك صحيح. الحالة الثانية: حاولت أن ترده ما استطعت غلبك لا يفسد صيامك. الحالة الثالثة أنك قادر على أن تطرحه وردت إلى بطنك، هنا فسد صومك وعليك القضاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الساعة التي تكون في يوم الجمعة يقدم أو يؤجر فيها ببدنه؟ السائل يقوم: ما هي الساعة التي في يوم الجمعة الأجر فيها ببعير بدنه؟ الساعة الأولى، الأولى ببدنة، والثانية بماذا؟ ببقرة، والثالثة بكبش، والرابعة بدجاجة، والخامسة ببيضة. فمعنى هذا إذا تريد الفوز بهذا، بعدما تصلي ركعتي السنة بعد طلوع الشمس اذهب إلى بيتك واغتسل وكل واشرب وتعال، تكون الساعة الأولى إن شاء الله. جزاكم الله خير. أما ما هي الساعة التي إذا دعا فيها المؤمن يستجاب له؟ يوم الجمعة فيها ساعة ما دعا فيها مؤمن بدعاء إلا استجاب الله له فيه، واختلف أهل العلم في ذلك وما عرفوا، خفية. ومما بينته بتوفيق من الله لمن استطاع: الجمعة هذه غدا ادخل من طلوع الشمس وصلي وادعو، وصلي وادعو. الجمعة الثانية تعال من الضحى واغتسل وادعو وصلي حتى تصلي الجمعة. الجمعة الثالثة اغتسل وادخل الجمعة وصلي وادعو إلى العصر واخرج إلى بيتك. الجمعة الرابعة تعال من بعد العصر إلى الليل، لا بد تحصل عليها إذا تريدها بهذا الجهد والطاقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في تقسيط السيارات عن طريق الشركات وكذا؟ سائل كريم يقول: ما حكم شراء السيارات بالتقسيط بواسطة الشركات؟ إذا كانت الشركات ليست ربوية يجوز، وإذا كانت الشركة ربا بنك من البنوك لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يقول هل هذه الآية تكون على الرجال والنساء؟ وهل يجوز رجلان ينامان على فراش واحد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهم في المضاجع. نعم، الحديث الشريف: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، من بلغ طفله سبع سنوات يجب أن يعلمه الصلاة وأن يأمره بأدائها. أطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر للوجوب. واضربوهم عليها لعشر، فإن بلغ عشر سنوات وما بان يصلي ضربه، ما تضربه بالحديد والنار، أدبه ثبات بعصية صغيرة بكفه برأسه وهكذا حتى يصلي. ثم هل نفرق؟ وإذا تجاوز فرق بينهم في المضاجع. ما معنى التفريق بينهم؟ ما ينام الطفل والطفل أخوات والأخوان عراة مغطين بفراش واحد، غطاء واحد، فرقوا بينهم، إما بلباس كل واحد لباس خاص والغطاء واحد، وإذا كانوا في لباس يغطوا بغطاء واحد لا بأس، فرقوا بينهم في المضاجع. التفرقة تكون ما ينامون عرات على فراش واحد، ما ينبغي، ما يجوز. ليس معنى هذا تسكنه في بيت وهذا في بيت وهذا في بيت، ما تستطيع هذا، ما تقدر عليه. إذن إن كان في بيت واحد مثلا ابنك 10-15 سنة وبنتك 5-7 كذا، لا بأس، هذا فراش وهذا فراش. نعم. ويقول أيضا يعني رجلين ينامان في فراش واحد يصح أو لا يصح؟ قال هل يجوز للرجلين أن ينام على فراش واحد؟ لما لا يجوز؟ يجوز يجوز يجوز. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، هذه صيغة للصلاة على الرسول. صيغة للصلاة على الرسول نقراها. يقول السائل: اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم. باطل باطل هذا ما يكون. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم غير ما مر ورد فيها نيف وثلاثون صيغة، ما في هذه الصيغ التي تقولون. أطلب تلك الصيغ من السنة وكتب الحديث. وقلت لكم أعظم سنة في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقصر سنة وأخفى أخفى: اللهم صل على محمد وآل وسلم. وأنا عندي ورد أقول أول: اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما 10 مرات، اللهم صل على محمد وآل وصحبه وسلم تسليما 10 مرات، اللهم صل على محمد وعلى آل وأصحابه وأزواج وذرياته وسلم تسليما كثيرا 10 مرات أو 100 وهكذا أوراد. أما هذه الصيغ التي يقولها ما هي صحيحة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا لي زوجة ولكن أريد أن أخيرها بين الطلاق وبين أن تتنازل عن حقها في المبيت في المبيت. المبيت هل يجوز ذلك مع أني عقدت على زوجة أخرى؟ أعيد السؤال. يقول السائل: هل يجوز أن أخير المرأة أو زوجتي؟ سائل يقول: يجوز، عندي امرأتان، هل يجوز لي أن أقول لإحداهما إذا تتنازلين عن ليلتك لتكون لفلانة بها ونعمة، ما تريدون أن تتنازل أطلقك؟ يجوز، وحسابه على الله. نعم. سؤال أخير فضيلة الشيخ. يقول هذا الرجل أو هذا الشاب: إني قد تكلمت فيك فسامحني. إني تكلمت فيك أغتابك يعني. سائل كريم يقول: يا شيخ إني تكلمت فيك فسامحني، اللهم سامح كل من تكلم في وسبني وشتمني وصفعني وأكل مالي، اللهم إني سامحتهم أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.